واختر قرينك واصطنعه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، إن الغني من الرجال مكرم، وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه، ويقام عند سلامه ويقرب. والفقر شين للرجال، فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب. واخفر جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسمح لهم إن أذنبوا.